الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن المسائل أيضا لقد اختلفت نسخ الطحاوية في كلمة وفوقه، محيط بكل شيء وفوقه، إلى ثلاث نسخ. فنسخة فيها إثبات الواو بلفظ وفوقه، ونسخة بحذف الواو بلفظ محيط بكل شيء فوقه، ونسخة بإثبات بما بلفظ محيط بكل شيء وما بما فوق العفو وما فوقه. النسخة الثالثة وما فوقه. فأي النسخ الأصح والمتفق مع العقيدة السلفية؟ لأن العقيدة الطحاوية دخلت في أصلها وفي بعض شروحها كثير من التحريف، إذ أن أغلب شراح تلك العقيدة ما تريدية وأشاعرة، وأصح شروحها السابقة القديمة شرح ابن أبي العز الحنفي رحمه الله، ثم بعده كثرت شروح أهل السنة لها. أصح النسخ الثلاث هي النسخة التي تقتضي إثبات الواو، فيكون المعنى الصحيح المتفق مع العقيدة السلفية محيط بكل شيء وفوقه. وأما نسخة محيط بكل شيء فوقه فلا داعي لها، لأن الضمير في هذه النسخة في هذه اللفظة يرجع إلى العرش، يعني أن الله محيط بكل شيء فوق العرش، وليس فوق العرش إلا الله عز وجل. فإحاطة الله عز وجل بالعرش وما دونه، وأما ما فوق العرش فلا يحتاج إلى إحاطة، إذ ليس فوق العرش إلا الله تبارك وتعالى. إذن هذه النسخة ليست بصحيحة. وأما النسخة الثالثة وهي قولهم محيط بكل شيء وما فوقه أيضا ليست بصحيحة، إذ ليس فوق الله تبارك وتعالى شيء. هذا إذا أرجعنا الضمير إلى الله، ولا يصلح إرجاع الضمير إلى العرش أصلا. فإذا تلك النسختان لا يصح اعتقاد مدلولهما لعدم اتفاقهما مع العقيدة السلفية، ولكن الصواب أن نقول محيط بكل شيء وفوقه، أي أن مع أي أنه مع إحاطته فإنه فوق كل ما يحيط به. وأما كلمة وفوقه فهذه سنأخذ فيها درسا كاملا الدرس القادم إن شاء الله عز وجل، ولذلك مررت عليها مرور الكرام، لأن فيها إثبات صفة من أعظم صفات الله وهي صفة العلو والفوقية، وتحتاج درسا كاملا. لكن في هذه المسألة أحببت أن أبين لكم النسخ الثلاث وما الذي يتفق منها مع ما لا